الإحالة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي لفظا ومعنى رحمه الله تعالى، قال في كتاب سير أعلام النبلاء: سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب ابن رافع بن عبد الله بن موهبة بن أبي بن عبد الله بن منقذ بن نصر بن الحارث ابن ثعلبة بن عامر بن ملكان ابن ثور بن عبد مناه ابن أد بن طابخة بن إلياس ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وكذا نسبه ابن أبي الدنيا عن محمد بن خاتيمي، غير أنه أسقط منه منقذا والحارث، وزاد بعد مسروق حمزة والباقي سواء. وكذلك ذكر نسبه الهيثم بن عدي وابن سعد، وأنهم من ثور طابخة، وبعضهم قال من ثور همدان، وليس بشيء. هو شيخ الإسلام، إمام الحفاظ، سيد العلماء العاملين في زمانه، أبو عبد الله الثوري الكوفي المجتهد، مصنف كتاب الجامع. ولد سنة 97 اتفاقا، وطلب العلم وهو حدث باعتناء والده المحدث الصادق سعيد بن مسروق الثوري. وكان والده من أصحاب الشعبي وخيثمة بن عبد الرحمن ومن ثقات الكوفيين، وعداده في صغار التابعين، روى له الجماعة الستة في دواوينهم، وحدث عنه أولاده سفيان الإمام وعمر ومبارك وشعبة بن الحجاج وزائدة وأبو الأحوص وأبوانة وعمر بن عبيد الطنافسي وآخرون. مات سنة 26 معجم شيوخ أبي عبد الله. اقرأ وعد واحسب. اقرأ وحد يعد. ها؟ هتحسب ولا؟ ها؟ اكتب بس نطلع الأخطاء بس، ده فيها كتير. خمس صفحات. بسم الله. قال معجم شيوخ أبي عبد الله: إبراهيم بن عبد الأعلى، وإبراهيم بن عقبة، وإبراهيم بن محمد بن المنتشر، وإبراهيم بن مهاجر، وإبراهيم بن ميسرة، وإبراهيم بن مزياد الخوزي، وأجلح بن عبد الله، وآدم بن سليمان، وأسامة بن زيد، وإسرائيل أبو موسى، وأسلم المنقري، وإسماعيل السدي، وإسماعيل بن كثير، والأسود بن قيس، وأشعث بن أبي الشعثاء، والأغر بن الصباح، وأفلات بن خليفة، وإياد بن نقيص. اصبر. نعم سيدي. العدة يبقى أسرع من القراية. هو دي شغالة لمين؟ إيه اللي هديبت؟ والبختري بن باس. اقرأ. وأيوب السختياني، وأيوب بن موسى، والبختري بن المختار، وبرد بن سنان، وبريد بن عبد الله بن أبي بردة، وبشير بن إسماعيل، وبشير صاحب بن الزبير، وبكير بن عطاء، وبهز بن حكيم، وبنان بن بشر، ولا بنان؟ بنان. وبنان بن بشر، وتوبة العنبري، وثابت بن عبيد، وأبو المقدام، ثابت بن هرمز، وثور بن يزيد، وثوير بن أبي فاختة، وجابر الجعفي، وجامع بن أبي راشد، وجامع بن شداد، وجبلة بن سحيم، وجعفر بن برقان، وجعفر بن الصادق، وجعفر بن ميمون، وحبيب بن أبي ثابت وهو من كبار شيوخه، وحبيب بن الشهير، وحبيب بن أبي عمرو، وحجاج بن فرافصة، والحسن بن عبيد الله، والحسن بن عمرو الفقيمي، وحسين بن عبد الرحمن، وحكيم بن جبير، وحكيم بن الديلم، وحماد بن أبي سليمان، وحمران بن أعين، وحميد بن قيس، وحميد الطويل، وحنظلة بن أبي سفيان، وخالد بن سلمة الفأفاء، وخالد الحذاء، وخصيف بن عبد الرحمن، وأبو الجحاف داود بن أبي عوف، وداود بن أبي هند، وراشد بن كيسان، ورباح بن أبي معروف، والربيع بن أنس، والربيع بن صبيح، وربيعة الرأي، والركين بن الربيع، وزبيد اليامي، والزبير بن عدي، وزياد بن إسماعيل، وزياد بن علاقة، ومن كبار مشيخته، وزيد بن أسلم، وزيد بن جبير، وزيد العمي، وسالم الأفطس، وسالم أبو النضر، وسعد بن إبراهيم، وسعد بن إسحاق بن كعب، وسعيد الجراري، وأبو سنان سعيد بن سنان الشيباني الصغير، وأبوه سعيد، وسلم العلوي، وأبو حازم سلمة بن دينار، وسلمة بن كعيل، وهو من كبارهم، وسلمة بن نبيط، وسليمان الأعمش، وسليمان التيمي، وسماك، وسمي، وسهيل، وشبيب بن غرقدة، وشريك بن أبي نمر وشعبة بن الحجاج وذلك في النسائي، وصالح بن صالح بن حي وصالح مولى التوأمة، وصفوان بن سليم والضحاك بن أبي بن عثمان وأبي إيه وأبي وأبو وأبو سنان ضرار بن مرة وطارق بن عبد الرحمن وطريف أبو سفيان السعدي وطعمة بن غيلان وطلحة بن يحيى وعاصم بن أبي النجور وعاصم بن عبيد الله وعاصم بن كليب وعاصم بن الأحول وعبد الله بن أبي بكر بن حزم وعبد الله بن جابر البصري وعبد الله بن حسن بن حسن وعبد الله بن دينار وأبو الزناد عبد الله وعبد الله بن الربيع بن خثيم وعبد الله بن السائب الكوفي وعبد الله بن سعيد المقبري وعبد الله بن شبرمة وعبد الله بن شداد الأعرج وعبد الله بن طاووس وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين وعبد الله بن عثمان بن خثيم وعبد الله بن عطاء وعبد الله بن عون وعبد الله بن عيسى وعبد الله بن ابي لبيب وعبد الله بن محمد بن عقيل وعبد الله بن ابي نجيح وعبد الاعلى بن عامر وعبد الرحمن بن ثور وعبد وجاء عبد الاعلى ورجع ولا ايه؟ هذا عبد الله كله نعم طيب وعبد الاعلى بن وعبد الاعلى بن عامر وعبد الرحمن بن ثروان وعبد الرحمن بن الحارث وعبد الرحمن بن زياد بن انعم وعبد الرحمن بن عابس وعبد الرحمن بن الأصباني وعبد الرحمن بن علقمة وعبد الرحمن بن القاسم وعبد العزيز بن رفيع وعبد الكريم بن مالك وعبد الكريم أبو أمية وعبد الملك بن أبي بشير وعبد الملك بن أبي سليمان وابن جريج وعبد الملك بن عمير وعبدة بن أبي لبابة وعبيد الله بن أبي زياد وعبيد الله بن عمر وعبيد بن الحسن وعبيد بن مهران المكتب وعبيد الصيد وعثمان بن الحارث وعثمان بن حكيم وأبو حصين وعثمان بن عاصم حارث عثمان بن الحارث أبو الراوع بخاري في الأدب هو حديث واحد بس ملوش إلا حديث واحد وأبو اليقظان عثمان بن عمير وعثمان بن المغيرة وعثمان البتي وعطاء بن السائب وعكرمة بن عمار وعلقمة بن مرثد وعلي بن الأقمر وعلي بن بثيمة وعلي بن زيد بن جدعان وعمار الدهني وعمارة بن القعقاع وعمر بن سعيد بن أبي حسين وعمر بن محمد بن زيد وعمر بن يعلى وعمر بن دينار وعمر بن عامر الأنصاري وعمر بن قيس الملائي وعمر بن مرة وهو من قدماء شيوخه وعمر بن ميمون بن مهران وعمر بن يحيى بن عمارة وعمران بن مسلم الثقفي وعمران بن مسلم الجعفي وعمران البارقي وعمران القصير وعمير بن عبد الله الخثعمي وعون بن أبي جحيفة والعلاء بن خالد والعلاء بن عبد الرحمن والعلاء بن عبد الكريم وعياش العامري وعيسى بن عبد الرحمن وعيسى بن أبي عزة وعيسى بن أبي عزة وعيسى بن موسى الحرشي وغالب أبو الهذيل أنا قلت وعيسى بن عبد الرحمن وعيسى بن أبي عزة وعيسى بن موسى الحرشي وغالب أبو الهذيل وجاء وغيلان بن جامع وفرات القزاز وفراس بن يحيى وفضيل بن غزوان وفضيل بن مرزوق وفطر بن خليفة وقابوس بن أبي ظبيان وأبو هاشم القاسم بن كثير وقيس بن مسلم وهو من قدمائهم وقيس بن وهب وكليب بن وائل وليث بن أبي سليم ومحارب بن دثار وابن إسحاق ومحمد بن أبي أيوب الثقفي ومحمد بن أبي بكر بن حزم ومحمد بن أبي حفصة ومحمد بن راشد المكحولي ومحمد بن الزبير الحنظلي ومحمد بن سعيد الطائفي ومحمد بن طارق المكي وابن أبي ذئب وابن أبي ليلى ومحمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة طيب ومحمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ومحمد بن عجلان ومحمد بن عقبة ومحمد بن عمر بن علي ومحمد بن عمرو بن علقمة وأبو الزبير محمد بن مسلم ومحمد بن المنكدر وهو من كبارهم ومخارق الأحمسي والمختار بن فلفل ومخول ومخول بن راشد ومزاحم بن زفر ومصعب بن محمد بن شرحبيل ومطرف بن طريف ومعاوية بن إسحاق بن طلحة ومعاوية بن صالح ومعبد بن خالد ومعمر بن راشد ومغيرة بن مقسم ومغيرة بن النعمان والمقدام بن شريح ومنصور بن حيان ومنصور بن صفية ومنصور بن معتمر وموسى بن أبي عائشة وموسى بن عبيدة وموسى بن عقبة وموسى بن حبيب وميسرة بن حبيب وميسرة الأشجعي وأبو حمزة ميمون الأعور ونسير بن ذعلوق ونهشل بن مجمع ونوح بن أبي بلال وهارون بن عنترة وهشام بن إسحاق وهشام بن حسان وهشام بن عائذ وهشام بن عروة وهشام بن أبي أعلى وواصل الأحدب وبدر بن أبي دليلة وورقاء بن إياس والوليد بن قيس السكوني ويحيى بن أبي إسحاق ورقاء بن إياس ولا وقاء بن إياس وقاء ويحيى بن أبي إسحاق الحضرمي ويحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن هاني بن عروة ويزيد بن أبي زياد ويزيد بن يزيد بن جابر ويعلى بن عطاء ويونس بن عبيد وأبو إسحاق السبيعي وأبو إسحاق الشيباني وأبو بكر بن عبيد الله وأبو بكر بن عبد الله بن أبي الجهم وأبو جعفر الفراء وأبو حنان الكلبي وأبو الجويرية الجرمي وأبو حيان التيمي وأبو خالد الدالاني وأبو روق الهمداني وأبو السوداء النهدي وأبو شهاب الحناط الكبير موسى وأبو عقيل مولى عمر بن الخطاب وأبو فروة الهمداني وأبو مالك الأشجعي وأبو هارون العبدي وأبو هاشم الرماني وأبو يحيى القتات وأبو يعفور العبدي. ويقال إن عدد شيوخه 600 شيخ، وكبارهم الذين حدثوه عن أبي هريرة وجرير بن عبد الله وابن عباس وأمثالهم، وقد قرأ الختمة عرضا على حمزة الزيات 4 مرات. تقريبا 240 واحد اللي هنا ذكرهم دول. نعم. وأما الرواة عنه فخلق، فذكر أبو الفرج بن الجوزي أنهم أكثر من 20,000. الله أكبر. وهذا مدفوع ممنوع، فإن بلغوا 1,000 فبالجهد، وما علمت أحدا من الحفاظ روى عنه عدد أكثر من مالك، وبلغوا بالمجاهيل وبالكذابين 1,400. حدث عنه من القدماء من مشيخاته وغيرهم خلق وقاء مغراء وقاء صلى الله عليكم. قال حدث عنه من القدماء من مشيخته وغيرهم خلق، منهم الأعمش وأبان بن تغلب وابن عجلان وخصيف وابن جريج وجعفر بن الصادق وجعفر بن برقان وابو حنيفة والأوزعي ومعاوية بن صالح وابن أبي ثئب ومسعر وشعبة ومعمر، وكلهم ماتوا قبله. وإبراهيم بن سعد وأبو إسحاق الفزاري وأحمد بن يونس اليربوعي وأحوص بن جواب وأسباط بن محمد وإسحاق الأزرق وابن علية وأمية بن خالد وبشر بن السري وبشر بن منصور وبكر بن الشرود وبكير بن شهاب وثابت بن محمد العابد وثعلبة بن سهيل وجرير بن عبد الحميد وجعفر بن عون والحارث بن منصور الواسطي والحسن بن محمد بن عثمان والحسين بن حفص وحسين بن نمير وحفص بن غياث وأبو أسامة وحماد بن دليل وحماد بن عيسى الجهني وحميد بن حماد وخالد بن الحارث وخالد بن عمرو القرشي وخلف بن تميم وخلاد بن يحيى ودبيس الملائي وروح بن عبادة وزهير بن معاوية وزيد بن أبي الزرقاء وزيد بن الحباب وسفيان بن عقبة وسفيان بن عقبة وسفيان بن عيينة وابو داود الطيالسي وسهل بن هاشم البيروتي وابو الأحوص سلام وشعيب بن إسحاق وشعيب بن حرب وابو عاصم وضمرة وعباد السماك وعبثر بن القاسم وعبد الله الخريبي وعبد الله بن رجاء المكي للغداني وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن نمير وعبد الله بن الوليد العدني وعبد الرحمن بن وهدي وعبد الرحيم بن سليمان وعبد الرزاق وعبد الملك الزمري وعبدة بن سليمان وعبيد الله الأشدعي وعبيد الله بن عمرو الرقي وعبيد الله بن موسى وعبيد بن سعيد الأموي أخ ليحيى وعلي بن أبي بكر الإسفذني وعلي بن الجعد خاتمة أصحابه الأثبات وعلي بن حفص المدائني وعلي بن قادم وعمر بن محمد العنقزي وعيسى بن يونس وأبو الهذيل غسان بن عمر العجلي وأبو نعيم والفضل السيناني وفضيل بن عياض والقاسم بن الحكم والقاسم بن يزيد الجرمي وقبيصة ومالك ومبارك بن سعيد أخو مين؟ سعيد الثوري أخو سفيان. ومحمد بن بشر ومحمد بن الحسن الأسدي ومحمد بن عبد الوهاب القناد ومحمد بن كثير العبدي ومصعب بن مهان ومصعب بن المقدام وأبو همام محمد بن محبب بوزن محمد ومحمد بن يوسف الفريابي ومخلد بن يزيد ومعاذ بن معاذ ومعاوية بن هشام ومعلى بن عبد الرحمن الواسطي ومهران بن أبي عمر وأبو حذيفة موسى بن مسعود ومؤمل بن إسماعيل ونائل بن نجيح والنعمان بن عبد السلام وهارون بن المغيرة ووكيع بن الجراح والوليد بن مسلم ويحيى بن آدم ويحيى القطان ويحيى بن سليم الطائفي ويحيى بن عبد الملك بن أبي غنية ويحيى بن يمان ويزيد بن أبي حكيم ويزيد بن زرير ويزيد بن هارون ويعلى بن عبيد ويوسف بن أسباط ويونس بن أبي عفور وأبو أحمد الزبيري وأبو بكر الحنفي وأبو داود الحفري وأبو سفيان المعمري وأبو عمرو العقدي وأمم سواهم. قال يحيى بن أيوب العابد حدثنا أبو المثنى قال سمعتهم بمروى يقولون جاء الثوري جاء الثوري فخرجت أنظر إليه فإذا هو غلام قد بقل وجهه لسه ينبت قال قلت كان ينوه بذكره في صغره من أجل فرط ذكائه وحفظه وحدث وهو شاب. قال عبد الرزاق وغيره عن سفيان أنه قال: ما استودعت قلبي شيئا قط فخانني. قلت: أجل إسناد للعراقيين سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. وقال شعبة وابن عيينة وأبو عاصم ويحيى بن معين وغيرهم: سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. وقال ابن المبارك: كتبت عن 1100 شيخ ما كتبت عن أفضل من سفيان. وعن أيوب السختياني أنه قال: ما لقيت كوفيا أفضله على سفيان. قال البراء بن رتيم: ترستم؟ سمعت يونس بن عبيد يقول: ما رأيت أفضل من سفيان. فقيل له: فقد رأيت سعيد بن جبير وإبراهيم وعطاء ومجاهدا وتقول هذا؟ قال: هو ما أقول، ما رأيت أفضل من سفيان. وقال ابن مهدي: ما رأت عيناي أفضل من 4 أو مثل 4، ما رأيت أحفظ للحديث من الثوري، ولا أشد تقشفا من شعبة، ولا أعقل من مالك، ولا أنصح للأمة من ابن المبارك. وروى وكيع عن شعبة أنه قال: سفيان أحفظ مني. وقال عبد العزيز بن أبي رزمة: قال رجل لشعبة: خالفك سفيان؟ فقال: دمغتني. وقال ابن مهدي: كان وهب جدا بالدماغ يعني. وقال ابن مهدي: كان وهيب يقدم سفيان في الحفظ على مالك. وقال يحيى القطان: ليس أحد أحب إلي من شعبة ولا يعدله أحد عندي، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. وقال عباس الدوري: رأيت يحيى بن معين لا يقدم على سفيان أحدا في زمانه في الفقه والحديث والزهد وكل شيء. ابن شوذب قال: سمعت أيوب السختياني يقول: ما قدم علينا من الكوفة أحد أفضل من سفيان الثوري. وقال ابن مهدي: رأى أبو إسحاق السبيعي سفيان الثوري مقبلا، فقال: وآتيناه الحكم صبيا. وروي من وجوه عن يونس بن عبيد أنه قال: ما رأيت كوفيا أفضل من سفيان. سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبو يحيى الحماني أنه سمع أبا حنيفة يقول: لو كان سفيان الثوري في التابعين لكان فيهم له شأن. وعن أبي حنيفة أنه قال: لو حضر علقمة والأسود لاحتاج لو حضر علقمة والأسود لاحتاج إلى سفيان. وروى ضمرة عن المثنى بن الصباح أنه قال: سفيان عالم الأمة وعابدها. أبو داود الحفري عن ابن أبي ذئب أنه قال: ما رأيت أشبه بالتابعين من سفيان الثوري. وقال أبو قفن عن شعبة أنه قال: ساد سفيان الناس بالورع والعلم. يعقوب الحضرمي قال: سمعت شعبة يقول: سفيان أمير المؤمنين في الحديث. وعن ابن عيينة أنه قال: ما رأيت رجلا أعلم بالحلال والحرام من سفيان الثوري. نعيم بن حماد قال: عن ابن وهب أنه قال: ما رأيت مثل سفيان الثوري. وعن ابن المبارك أنه قال: ما نعت لي أحد فرأيته إلا وجدته دون نعته إلا سفيان الثوري. وقال أحمد بن حنبل قال لي: ابن عيينة: لن ترى بعينيك مثل سفيان الثوري حتى تموت. علي بن الحسن شقيق عن عبد الله أنه قال: ما أعلم على الأرض أعلم من سفيان. وعن حفص بن غياث أنه قال: ما أدركنا مثل سفيان ولا أنفع من مجالسته. وقال أبو معاوية: ما رأيت رجلا قط أحفظ لحديث الأعمش من الثوري. كان يأتي فيذاكرني بحديث الأعمش، فما رأيت أحدا أعلم بها منه بها. وقال محمد بن عبد الله بن عمار: سمعت أحيى بن سعيد يقول: سفيان أعلم بحديث الأعمش من الأعمش. وقال ابن عرعرة: سمعت يحيى بن سعيد يقول: سفيان أثبت من شعبة وأعلم بالرجال. وقال محمد بن زنبور: سمعت الفضيل يقول: كان سفيان والله أعلم من أبي حنيفة. وقال ابن راهوية: سمعت عبد الرحمن بن مهدي ذكر سفيان وشعبة ومالكا وابن المبارك فقال: أعلمهم بالعلم سفيان. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: سمعت يحيى القطان يقول: ما رأيت أحدا أحفظ من سفيان ثم شعبة. وقال 50 صفحة صح سيدي. وقال أبو بكر بن أبي شيبة بشر وقال بشر الحافي: كان الثوري عندنا إمام الناس. وعنه أنه قال: سفيان في زمانه كأبي بكر وعمر في زمانهما. قال ابن معين: لم يكن أحد أعلم بحديث الأعمش ومنصور وأبي إسحاق من الثوري. وعن أبي إسحاق الفزاري أنه قال: ما رأيت مثل الثوري. وقال أبو بكر بن عياش: إني لأرى الرجل يصحب سفيان فيعظم في عيني. وقال ورقاء وجماعة: لم يرى سفيان الثوري مثل نفسه. ده ورقاء ابن عمر يذكر وقاء ده ورقاء ابن عمر ده ورقاء ابن عمر حسن الله عليه. الثاني وقاء ابن ياس. وعن شعيب ابن حرب أنه قال: إني لأحسب أنه يجاء غدا بسفيان حجة من الله على خلقه يقول لهم: لم تدركوا نبيكم قد رأيتم سفيان. قال أبو عبيد الآجري في الشتاء سمعت أبا داود يقول ليس يختلف سفيان وشعبة في شيء إلا يظفر به سفيان، خالفه في أكثر من 50 حديثا القول فيها قول سفيان. وعن يحيى بن معين أنه قال ما خالف أحد سفيان في شيء إلا كان القول قول سفيان. روى يحيى بن نصر بن حاجب عن ورقاء أنه قال لم ير الثوري مثل نفسه. قال ابن عيينة أصحاب الحديث ثلاثة: ابن عباس في زمانه، والشعبي في زمانه، والثوري في زمانه. قال علي بن المديني: لا أعلم سفيان صحف في شيء قط إلا في اسم امرأة أبي عبيدة كان يقول حفينة، يعني الصواب بجيم جفينة. وروى المروذي عن أحمد بن حنبل أنه قال: أتدري من الإمام؟ الإمام سفيان الثوري، لا يتقدمه أحد في قلبي. قال الخريبي: ما رأيت أفقه من سفيان. وعن ابن عيينة أنه قال: جالست عبد الرحمن بن القاسم وصفان بن سليم وزيد بن أسلم فما رأيت فيهم مثل سفيان. قال أبو قطن: قال لي شعبة: إن سفيان ساد الناس بالورع والعلم. وقال قبيصة: ما جلست مع سفيان مجلسا إلا ذكرت الموت، ما رأيت أحدا كان أشد ذكرا للموت منه. وروى عبد الله بن خبيق عن يوسف بن أسباط أنه قال: قال لي سفيان بعد العشاء: ناولني المطهرة أتوضأ. فناولته فأخذها بيمينه ووضع يساره على خده فبقي مفكرا ونمت، ثم قمت وقت الفجر فإذا المطهرة في يده كما هي، فقلت: هذا الفجر قد طلع. فقال: لم أزل منذ ناولتني المطهرة أتفكر في الآخرة حتى الساعة. وقال يوسف بن أسباط: سئل الثوري عن مسألة وهو يشتري شيئا فقال: دعني فإن قلبي عند درهمي. وروى موسى بن العلاء عن حذيفة المرعشي أنه قال: قال سفيان: لن أخلف 10,000 درهم يحاسبني الله عليها أحب إلي من أن أحتاج إلى الناس. وقال رواد بن الجراح: سمعت الثوري يقول: كان المال فيما مضى يكره، فأما اليوم فهو ترس المؤمن. وقال عبد الله بن محمد الباهلي: جاء رجل إلى الثوري يشاوره في الحج، قال: لا تصحب من يكرم عليك، فإن ساويته في النفقة أضر بك، وإن تفضل عليك استذلك. ونظر إليه رجل وفي يده دنانير، فقال: يا أبا عبد الله، تمسك هذه الدنانير؟ قال: اسكت، فلولاها لتمندل بنا الملوك. قلت: كان سفيان رأسا في الزهد والتأله والخوف، رأسا في الحفظ، رأسا في معرفة الآثار، رأسا في الفقه، لا يخاف في الله لومة لائم من أئمة الدين، واغتفر له غير مسألة اجتهد فيها، وفيه تشيع يسير. كان يثلث بعلي وهو على مذهب بلده أيضا في النبيذ، ويقال رجع عن كل ذلك. وكان ينكر على الملوك ولا يرى الخروج أصلا، وكان يدلس في روايته، وربما دلس عن الضعفاء. وكان سفيان بن عيينة مدلسا، لكن ما عرف له تدليس عن ضعيف. أحمد قال: حدثنا موسى بن داود قال: سمعت سفيان يقول سنة 58 و100 لي 61 سنة. وكيع قال: ولد سفيان سنة 98 ومات وله 63 سنة. سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبي قال: مات سفيان وله 100 دينار بضاعة، فأوصى إلى عمار بن سيف في كتبه فأحرقها، ولم يعقب سفيان، كان له ابن فمات قبله، فجعل كل شيء له لأخته وولدها، ولم يورث أخاه المبارك شيئا. وتوفي المبارك سنة 80 و100. قال ابن معين: بلغني أن شريكا والثورية وإسرائيل وفضيل بن عياض وغيرهم من فقهاء الكوفة ولدوا بخراسان، كان يبعث بآبائهم في البعوث ويتسرى بعضهم ويتزوج بعضهم، فلما قفلوا نقلوهم إلى الكوفة. ومسروق جد الثوري شهد الجبل مع علي رضي الله عنه. أبو العيناء عن عبد الله بن خبيق أنه قال يوسف أنه قال: قال يوسف بن أسباط: كان سفيان إذا أخذ في ذكر الآخرة يبول الدم. عبد الرحمن بن مهدي قال: سمعت سفيان يقول: ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط إلا عملت به ولو مرة. حاتم بن الوليد الكرماني قال: سمعت يحيى بن أبي بكير يقول: كلا سفيان الثوري إلى متى تطلب الحديث؟ قال: وأي خير أنا فيه خير من الحديث فأصير إلى وأي خير أنا فيه خير من الحديث فأصير إليه، إن الحديث خير علوم الدنيا. يحيى القطان قال: سمعت سفيان يقول: إن أقبح الرعية أن يطلب الدنيا بعمل الآخرة. وقال عبد الرزاق: دعا الثوري بطعام ولحم فأكله، ثم دعا بتمر وزب فأكله، ثم قام وقال: أحسن إلى الزنجي وكده. أكله وشغله يعني ولا؟ أحسن إلى الزنجي وكده. أبو هشام الرفاعي قال: سمعت يحيى بن يمان يحدث عن سفيان أنه قال: إني لأرى الشيء يجب علي أن أتكلم فيه فلا أفعل فأبول دما. ابن مهدي قال: كنا مع الثوري جلوسا بمكة فوثب وقال: النهار يعمل عمله. يمضي يعني ولا يقصد؟ وعن سفيان أنه قال: ما وضع رجل يده في قصعة رجل إلا ذل له. أحمد بن يونس قال: سمعت الثوري بال أحصيه يقول: اللهم سلم سلم، اللهم سلمنا وارزقنا العافية في الدنيا والآخرة. قال يحيى بن يمان: قال سفيان: ما شيء أبغض إلي من صحبة قارئ، ولا شيء أحب إلي من صحبة فتى. ولا شيء أحب، ما نعم عطف يعني، ولا شيء أحب إلي من صحبة فتى. ولا لا التي تعمل عمل ليس. أبو هشام قال: حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: ليس الزهد بأكل الغليظ ولبس الخشن، ولكنه قصر الأمل وارتقاب الموت. يحيى بن يمان ليت، نعم ليت اللي بدور عليه. طب ما تدورش. يحيى بن يمان قال: سمعت سفيان يقول: المال داء هذه الأمة، والعالم طبيب هذه الأمة، فإذا جر العالم الداء إلى نفسه فمتى يبرئ الناس؟ عن سفيان أنه قال: ما نعلم شيئا أفضل من طلب العلم بنية. الخريبي قال عن سفيان أنه قال: احذر سخط الله في ثلاث: احذر أن تقصر فيما أمرك، واحذر أن يراك وأنت لا ترضى بما قسم لك، وأن تطلب شيئا من الدنيا فلا تجده، وأن تسخط على ربك. حط له واو. نعم تسخط، تطلب الدنيا تطلب سمي الدنيا حميدة. علامة ال فلا تجده، وأن تطلب شيئا من الدنيا تجده. تطلب شيئا من الدنيا فلا تجده، لازم وصله فتسخط. احذر يعني، يحذر أن تطلب شيئا من الدنيا فلا تجده، فلا أن تسخط على ربك، احذر أن تسخط. طيب. قال خالد بن نزار الأيلي قال سفيان: الزهد زهدان، زهد فريضة وزهد نافلة، ولا زهد. فالفرض أن تدع الفخر والكبر والعلو والرياء والسمعة والتزين للناس، وأما زهد النافلة فأن تدع ما أعطاك الله من الحلال، فإذا تركت شيئا من ذلك صار فريضة عليك ألا تتركه إلا لله. وقيل إن عبد الصمد عم المنصور دخل على سفيان يعوده فحول وجهه إلى الحائط ولم يرد السلام، فقال عبد الصمد: يا سيف، أظن أبا عبد الله نائما. قال: أحسب ذاك، أصلحك الله. فقال سفيان: لا تكذب، لست بنائم. فقال عبد الصمد: يا أبا عبد الله، لك حاجة؟ قال: نعم، ثلاث حوائج: لا تعود إلي ثانية، ولا تشهد جنازتي، ولا تترحم علي. فخجل عبد الصمد وقام، فلما خرج قال: والله لقد آممت ألا أخرج إلا ورأسه معي. قال يوسف بن أسباط قال سفيان: زينوا العلم والحديث بأنفسكم ولا تتزينوا به. قال محمد بن سعد: طلب سفيان فخرج إلى مكة فنفذ المهدي إلى محمد بن إبراهيم وهو على مكة في طلبه، فأعلم سفيان بذلك، وقال له محمد: إن كنت تريد إتيان القوم فاظهر حتى أبعث بك إليهم، وإلا فتوار. قال فتوارى سفيان وطلبه محمد، وأمر مناديا فنادى بمكة: من جاء بسفيان فله كذا وكذا. فلم يزل متواريا بمكة لا يظهر إلا لأهل العلم ومن لا يخافه. عن أبي شهاب الحناط أنه قال: بعثت أخت سفيان بجراب معي إلى سفيان وبمكة فيه كعك وخشكنان، هكذا؟ فقدمت فسألت عنه، فقيل لي: ربما قعد عند الكعبة مما يلي الحناطين. ف فأتيته فوجدته مستلقيا فسلمت عليه فلم يسائلني تلك المساءلة ولم يسلم علي كما كنت أعرفه، فقلت إن أختك بعثت معي بجراب، فاستوى جالسا وقال عجل بها، فكلمته في ذلك فقال يا أبا شهاب لا تلمني، فلي 3 أيام لم أذق فيها ذواقا فعذرته. قال ابن سعد فلما خاف من الطلب بمكة خرج إلى البصرة ونزل قرب منزل يحيى بن سعيد، ثم حوله إلى جواره وفتح بينه وبينه بابا، فكان يأتيه بمحدثي أهل البصرة يسلمون عليه ويسمعون منه. أتاه جرير بن حازم ومبارك بن فضالة وحماد بن سلمة ورحوم للعطار وحماد بن زيد، وأتاه عبد الرحمن بن مهدي فلازمه، وكان أبو عوانة يسلم على سفيان بمكة فلم يرد عليه، فكلم في ذلك فقال لا أعرفه. ولما عرف سفيان أنه اشتهر مكانه ومقامه قال ليحيى حولني، فحوله إلى منزل الهيثم بن منصور فلم يزل فيه، فكلمه حماد بن زيد في تنحيه عن السلطان وقال هذا فعل أهل البدع وما يخاف منهم. فأجمع سفيان وحماد على أن يقدم بغداد، وكتب سفيان إلى المهدي وإلى يعقوب بن داود الوزير فبدأ بنفسه، فقيل إنهم يغضبون من هذا، فبدأ بهم وأتاه جواب كتابه بما يحب من التقريب والكرامة والسمع منه والطاعة، فكان على الخروج إليه فحم ومرض وحضر الموت فجزع، فقال له مرحوم بن عبد العزيز ما هذا الجزع، فإنك تقدم على الرب الذي كنت تعبده. فسكن وقال انظروا من ها هنا من أصحابنا الكوفيين، فأرسلوا إلى عبادان فقدم عليه جماعة وأوصى ثم مات. أخرجت جنازته على أهل البصرة فجأة فشهده الخلق، وصلى عليه عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر، وكان رجلا صالحا، ونزل في حفرته هو وخالد بن الحارث. أبو هشام الرفاعي قال حدثنا وكيع قال دخل عمر بن حوشب بن الواري على سفيان فسلم عليه فأعرض عنه، فقال يا سفيان نحن والله أنفع للناس منك، نحن أصحاب الديات وأصحاب الحمالات وأصحاب حوائج الناس والإصلاح بينهم، وأنت رجل نفسك. فأقبل عليه سفيان فجعل يحادثه ثم قام، فقال سفيان لقد ثقل علي حين دخل ولقد غمني قيامه من عندي حين قام. قال عبد الرزاق ما رأيت أحدا أحفظ لما عنده من الثوري. قيل له ما منعك أن ترحل إلى الزهري؟ قال لم تكن دراهم. قال يحيى القطان سفيان الثوري فوق مالك في كل شيء، رواه ابن مديني عنه. قال ابن مهدي قال لي سفيان لو كانت كتبي عندي لأفدتك علما، كتبي عند عجوز بالنيل. الكديمي قال حدثنا أبو حذيفة قال سمعت سفيان يقول كنا نأتي أبا إسحاق الهمدانية وفي عنق إسرائيل، يعني حفيده، طوق من ذهب. ابن المديني قال كان ابن المبارك يقول إذا اجتمع هذان على شيء فذاك قوي، يعني سفيان وأبا حنيفة. على علي بن مسهر عن سفيان أنه قال حفاظ الناس 4: يحيى بن سعيد الأنصاري وإسماعيل بن أبي خالد وعبد الملك بن أبي سليمان وعاصم للأحول. قلت فالأعمش فأبى أن يجعله منهم معهم. أحمد بن يونس قال سمعت زائدة وذكر عنده سفيان فقال ذاك أفقه أهل الدنيا. قال وكيع عن شعبة أنه قال سفيان أحفظ مني. ابن حميد قال سمعت مهران الرازي يقول كتبت عن سفيان الثوري تصنيفاته كتبه. نعم. فضاع مني كتاب الديات فذكرت ذلك له فقال إذا وجدتني خاليا فاذكر لي حتى أمله عليك. فحج فلما دخل مكة طاف بالبيت وسعى ثم اضطجع فذكرته، فجعل يملي علي الكتاب بابا في إثر باب حتى أملاه جميعه من حفظه. قال الزعفراني سمعت أحمد بن حنبل يسأل عفان أيهما أكثر غلطا سفيان أو شعبة؟ قال شعبة بكثير. فقال أحمد في أسماء الرجال عبد الرزاق قال سمعت سفيان يقول سلوني عن علم القرآن والمناسك فإني عالم بهما. أبو قدامة قال سمعت يحيى بن سعيد يقول ما كتبت عن سفيان عن الأعمش أحب إلي مما كتبته عن الأعمش. إبراهيم بن أبي الليث قال سمعت الأشجعية يقول سمعت من الثوري 30,000 حديث. قال يحيى القطان مات ابن أبي خالد وأنا بالكوفة فجلس إلى جنبي سفيان ننتظر الجنازة، فقال يا يحيى خذ حتى أحدثك عن إسماعيل 10 أحاديث لم تسمع منها بشيء. فحدثني بعشرة، وكنت بمكة وبها الأوزاعي، فلقيني سفيان الثوري على الصفا فقال: يا يحيى، خرج الأوزاعي الليلة؟ قلت: نعم. فقال: اجلس، لا تبرح حتى أحدثك عنه بعشرة لم تسمع منها بشيء. قلت: وأي شيء سمعت أنا منه؟ فلم يدعني حتى حدثني عنه بعشرة أحاديث لم أسمع منها بواحد. قال الأشجعي: سمعت سفيان يقول: لو هم رجل أن يكذب في الحديث وهو في بيت في جوف بيت لأظهر الله عليه. عن ابن مهدي أنه قال: ما رأيت رجلا أعرف بالحديث من الثوري. القواريري قال: قال يحيى القطان: بات عندي سفيان الثوري فحدثته بحديثين، أحدهما عن عمرو بن عبيد، فقام يصلي فرفعت المصلى فإذا هو قد كتبهما عني. أبو مسلم عن عيسى بن يونس أنه قال: دخل سفيان الثوري على محمد بن سعيد بن أبي قيس الأزدي فاحتبس عنده ثم خرج إلينا فقال: إنه كذاب. قال أبو مسلم: قتله أبو جعفر في الزندقة، اللي هو محمد بن سعيد بن أبي قيس مصلوب محمد سعيد المصلوب. أبو العباس الدغولي قال: حدثنا محمد بن مشكان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: قال ابن المبارك: كنت أقعد إلى سفيان فيحدث فأقول: ما بقي من علمه شيء إلا وقد سمعته، ثم أقعد عنده مجلسا آخر فيحدث فأقول: ما سمعت من علمه شيئا. الفلاس قال: سمعت سفيان بن زياد يقول ليحيى بن سعيد القطان في حديث: يا أبا سعيد، قد خالفك أربعة. قلت: من؟ قال: زائدة وشريكنا أبو الأحوص وإسرائيل. فقال يحيى: لو كان 4000 مثل هؤلاء كان سفيان أثبت منهم. ايه احسن الله اليكم. عبد الرزاق قال: سمعت الاوزاعي يقول: لو قيل اختر لهذه الامه رجلا يقوم فيها بكتاب الله وسنه نبيه لاخترت لهم سفيان الثوري. ابو همام قال: حدثنا المبارك بن سعيد قال: رايت عاصم بن ابي النجود يجيء الى سفيان الثوري يستفتيه ويقول: يا سفيان، اتيتنا صغيرا واتيناك كبيرا. عباس عن ابن معين قال: ليس أحد في حديث الثوري يشبه هؤلاء، ابن المبارك وسعيد ويحيى بن سعيد ووكيع وعبد الرحمن. ثم قال: والأشجعي ثقة مأمون. قال: وبعد هؤلاء في سفيان يحيى بن آدم وعبيد الله بن موسى وأبو أحمد الزبيري وأبو حذيفة وقبيصة ومعاوية بن هشام والفريابي. قلت: فأبو داود الحفري؟ قال: أبو داود رجل صالح. أبو داود الفضل بن محمد الشعراني. أبو داود عدلت شيء. قال: أبو داود رجل صالح. قال الفضل بن محمد الشعراني قال: سمعت يحيى بن أكثم يقول: كان في الناس رؤساء، كان سفيان الثوري رأسا في الحديث، وأبو حنيفة رأسا في القياس، والكسائي رأسا في القراء، فلم يبقى اليوم رأس في فن من الفنون. قلت: كان بعد طبقة هؤلاء رؤوس، فكان عبد الرحمن بن مهدي رأسا في الحديث، وأبو عبيدة معمر رأسا في اللغة، والشافعي رأسا في الفقه، ويحيى اليزيدي رأسا في القراءات، ومعروف القرقي رأسا في الزهد. نعم، ويحيى اليزيدي رأسا في القراءات، ومعروف القرقي رأسا في الزهد. ثم كان بعدهم ابن المديني رأسا في الحديث وعلله، وأحمد بن حنبل رأسا في الفقه والسنة، وأبو عمر الدوري رأسا في القراءات، وابن الأعرابي رأسا في اللغة، والسري السقطي رأسا في الزهد. ويمكن أن نذكر في كل طبقة بعد ذلك أئمة على هذا النمط إلى زماننا، فرأس المحدثين اليوم أبو الحجاج القضاعي المزي، ورأس الفقهاء القاضي شرف الدين البارزي، ورأس المقرئين جماعة، ورأس العربية أبو حيان الأندلسي، ورأس العباد الشيخ علي الواسطي. ففي الناس بقايا خير ولله الحمد. عن ابن مهدي قال: نزلنا عند سفيان وقد كنا ننام أكثر الليل، فلما نزل عندنا ما كنا ننام إلا أقل. ولما مرض بالبطن كنت أخدمه وأدعو الجماعة، فسألته فقال: خدمة مسلم ساعة أفضل من صلاة الجماعة؟ فقلت ممن سمعت هذا؟ قال حدثني عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال لأن أخدم رجلا من المسلمين على علة يوما واحدا أحب إلي من صلاة الجماعة ستين عاما لم يفتني فيها التكبيرة الأولى. قال فضج سفيان لما طالت علته فقال يا موت يا موت، ثم قال لا أتمناه ولا أدعو به. فلما احتضر بكى وجزع، فقلت له يا أبا عبد الله ما هذا البكاء؟ قال يا عبد الرحمن لشدة ما نزل بي من الموت، والموت والله شديد، فمسسته فإذا هو يقول روح المؤمن تخرج رشحا فأنا أرجو. ثم قال الله أرحم من الوالدة الشفيقة الرفيقة، إنه جواد كريم، وكيف لي أن أحب لقاءه وأنا أكره الموت. فبكيت حتى كدت أن أختنق أخفي بكائي عنه، وجعل يقول أوه أوه من الموت. قال عبد الرحمن فما سمعته يقول أوه ولا يئن إلا عند ذهاب عقلي. ثم قال مرحبا برسول ربي، ثم أغمي عليه، ثم أسكت حتى أحدث، ثم أغمي عليه فظننت أنه قد قضى، ثم أفاق فقال يا عبد الرحمن اذهب إلى حماد بن سلمة فادعه لي، فإني أحب أن يحضرني، وقد لقني قول لا إله إلا الله، فجعلت ألقنه. قال وجاء حماد مسرعا حافيا ما عليه إلا إزاره، فدخل وقد أغمي عليه، فقبل بين عينيه وقال بارك الله فيك يا أبا عبد الله، ففتح عينيه ثم قال أي أخي مرحبا، ثم قال يا حماد خذ حذرك واحذر هذا المصرع، وذكر فصلا طويلا ضعف بصري أنا عن قراءته. رواه الحاكم عن أبي جعفر محمد بن أحمد بن سعيد الرازي من أصل كتابه، قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني، قال حدثنا محمد بن حسان السمتي، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي فذكره، وهذا إسناد مظلم. ومن جملة ذلك أن السلطان دخل على سفيان وقبل بين عينيه، ثم قال دعوني أكفنه، فقلنا له إنه أوصى أن يكفن في ثيابه التي كانت عليه، فكفنه السلطان بعد ذلك بكفن بستين دينارا، وقال قوم بثمانين دينارا. محمد بن سهل بن عسكر قال حدثنا عبد الرزاق قال بعث أبو جعفر الخشابين حين خرج إلى مكة وقال إن رأيتم سفيان الثوري فاصلبوه، فجاء النجارون ونصبوا الخشبة ونودي عليه، فإذا رأسه في حجر الفضيل بن عياض ورجلاه في حجر بن عيينة، فقيل له يا أبا عبد الله اتق الله لا تشمت بنا الأعداء، فتقدم إلى الأستار ثم أخذه وقال برئت منها إن دخلها أبو جعفر. قال فمات أبو جعفر قبل أن يدخل مكة، فأخبر بذلك سفيان فلم يقل شيئا. هذه كرامة ثابتة سمعها الحاكم من أبي بكر محمد بن جعفر المزكي، سمعت السراج عنه. الحاكم قال سمعت محمد بن صالح بن هاني، قال سمعت الفضل الشعراني، قال سمعت القواريرية، قال سمعت يحيى القطان يقول رأيت سفيان الثوري في المنام مكتوب بين كتفيه غير سواد فسيكفيكهم الله. عباس الدري قال سمعت يحيى بن معين، قال سمعت ابن عيينة عن سفيان الثوري قال ما تريد إلى شيء إذا بلغت منه الغاية، تمنيت أن تنفلت منه كفافا. أبو قدامة السرخسي قال سمعت أحمد بن حنبل يقول كان سفيان الثوري إذا قيل له إنه رؤيا في المنام يقول أنا أعرف بنفسي من أصحاب المنامات. قال أبو بكر بن عياش كان سفيان ينكر على من يقول العبادات ليست من الإيمان، وعلى من يقدم علي على أبي بكر وعمر أحدا من الصحابة، إلا أنه كان يقدم عليا على عثمان. رواه الحاكم عن أبي بكر بن إسحاق قال أنبأنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا يحيى بن معين أنه سمع أبا بكر. محمد بن سهل بن عسكر قال حدثنا عبد الرزاق قال سمعت مالكا والأوزعي وابن جريج والثوري ومعمرا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. يعني يرد على أهل الكوفة يعني. نعم. التشيع والإرجاء. نعم. الحاكم قال حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم المزكي قال حدثنا جعفر الفريابي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا أبي قال سمعت سفيان الثوري كان يقول فقد خطى أبا بكر وعمر وعليا والمهاجرين والأنصار، ولا أدري ترتفع مع هذا أعمالهم إلى السماء. أبو سعيد أشك، قال سمعت ابن إدريس يقول ما رأيت بالكوفة رجلا أتبع للسنة ولا أود أني في مسلاخه من سفيان الثوري. وعن زيد بن الحباب قال خرج سفيان إلى أيوب وابن عون فترى إلى أيوب وابن عون فترك التشيع. وقال حفص بن غياث قلت لسفيان يا أبا عبد الله إن الناس قد أكثروا في المهدي فما تقول فيه؟ قال إن مر على بابك فلا تكن فيه في شيء حتى يجتمع الناس عليه. مؤمر بن إسماعيل عن سفيان قال تركتني الروافض وأنا أبغض أن أذكر فضائل علي. الحاكم قال سمعت أبا الوليد قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا هارون بن زياد المصري قال سمعت الفريابية قال سمعت سفيان ورجل يسأله عن من يشتم أبا بكر فقال كافر بالله العظيم، قال نصلي عليه، قال لا ولا كرامة، قال فزاحمه الناس حتى حالوا بيني وبينه، فقلت للذي قريبا منه ما قال؟ قلنا هو يقول لا إله إلا الله ما نصنع به؟ قال لا تمسوه بأيديكم، ارفعوه بالخشب حتى تواروه في قبره. عباس الدوري قال حدثني عبد العزيز بن أبان قال سمعت الثوري يقول من قدم على أبي بكر وعمر أحدا فقد أزرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنهم راضي. عباس قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق قال سمعت الثوري يقول امسح عليهما ما تعلقتا بالقدم وإن تخرقا. قال وكذلك كانت خفاف المهاجرين والأنصار مخرقة مشققة. مشايخ حدث عنهم الثوري وحدثوهم عنه محمد بن عجلان، محمد بن إسحاق ابن أبي ذئب، عبد الله بن المبارك، أبو إسحاق الفزاري، المعتمر بن سليمان، سلمة الأبرش، إبراهيم بن أدهم، أبان بن تغلب، حمزة الزيات، جعفر الصادق، حماد بن سلمة، الحسن بن صالح بن حي، خارجة بن مصعب، خصيف بن عبد الرحمن، سليمان الأعمش، أبو الأحوص سلام بن سليم، أبو الأحوص مدبج. نعم مدبج يعني حدث عنه وحدث عنه. أحسن الله عليك. أبو الأحوص سلام بن سليم، سفيان بن عيينة، شعبة بن الحجاج، شريك القاضي الأوزاعي، أبو بكر بن عياش بن جريج، فضيل بن عياض، أبو حنيفة، وكيع بن الجراح، سمى هؤلاء الحاكم. ورأى سليمان بن بلال عن ابن عجلان عن الثوري، وروى عن الثوري قال أحب أن يكون صاحب العلم في كفاية، فإن الآفات إليه أسرع، والألسنة إليه أسرع. قال زائدة كان سفيان أفقه الناس. وقال ابن المبارك ما أعلم على وجه الأرض أعلم من سفيان. وعن ابن عيينة ما رأى سفيان مثل نفسه. قال إبراهيم بن محمد الشافعي قلت لابن المبارك رأيت مثل سفيان الثوري؟ فقال وهل رأى هو مثل نفسه؟ وقال الخريبي ما رأيت محدثا أفضل من سفيان. وقال يحيى بن سعيد نعم أفضل من الثوري. نعم أحسن الله. ما رأيت محدثا أفضل من الثوري. وقال يحيى بن سعيد ما كتبت عن سفيان عن الأعمش أحب إلي مما كتبت عن الأعمش. وقال أبو أسامة من حدثك أنه رأى بعينيه مثل سفيان فلا تصدقه. وقال شريك نرى أن سفيان حجة لله على عباده. قال أبو الأحوص سمعت سفيان يقول وددت أني أنجو من هذا الأمر كفافا لا علي ولا لي. وقال أبو أسامة سمعت سفيان يقول ليس طلب الحديث من عدة الموت لكنه علة يتشاغل بها الرجل. قلت يقول هذا مع قوله للخريبي ليس شيء أنفع للناس من الحديث. وقال أبو داود سمعت الثوري يقول ما أخاف على شيء أن يدخلني النار إلا الحديث. وعن سفيان قال وددت أني قرأت القرآن ووقفت عنده لم أتجاوز إلى غيره. وعن سفيان قال من يزدد علما يزدد وجعا ولو لم أعلم كان أيسر لحزني. وعنه قال وددت أن علمي نسخ من صدري ألست أريد أن أسأل غدا عن كل حديث رويته إيش أردت به رويته إيش أردت به قال يحيى القطان: كان الثوري قد غلبت عليه شهوة الحديث، ما أخاف عليه إلا من حبه للحديث. قلت: حب ذات الحديث، حب ذات الحديث والعمل به لله مطلوب من زاد المعاد، وحب روايته وعواليه والتكثر بمعرفته وفهمه مذموم مخوف، فهو الذي خاف منه سفيان والقطان وأهل المراقبة، فإن كثيرا من ذلك وبال على المحدث. وروى موسى بن عبد الرحمن بن مهدي أنه سمع أباه يقول: رأيت الثورية في النوم فقلت: ما وجدت أفضل؟ قال: الحديث. وقال الفريابي: سمعته يقول: ما عمل أفضل من الحديث إذا صحت النية فيه. وقال ضمرة: كان سفيان ربما حدث بعسقلان يبتدئهم يقول: انفجرت العيون، يعجب من نفسه. مهنا بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: صاحب لنا لسفيان: حدثنا كما سمعت. فقال: لا والله ولا سبيل إليه، ما هو إلا المعاني. وقال زيد بن الحباب: سمعت سفيان يقول: إن قلت أني أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني. أحمد بن سنان قال: حدثنا ابن مهدي قال: كنا نكون عند سفيان فكأنه قد أوقف للحساب، فلا نجترئ أن نكلمه فنعرض بذكر الحديث فيذهب ذلك الخشوع، فإنما هو حدثنا. قال عبد الرزاق: رأيت سفيان بصنعاء يملي على صبي ويستملي له. وعن سفيان قال: لو لم يأتني أصحاب الحديث لآتيتهم، سيأتي بقية هذا الفصل. الفريابي عن سفيان قال: دخلت على المهدي فقلت: بلغني أن عمر رضي الله عنه أنفق في حجتي 12 دينارا، وأنت فيما أنت فيه؟ فغاضب وقال: تريد أن أكون مثل هذا الذي أنت فيه؟ قلت: إن لم يكن مثل ما أنا فيه ففي دون ما أنت فيه. فقال وزيره: جاءتنا كتبك فأنفذتها. فقلت: ما كتبت إليك فأنفذتها. فقلت: ما كتبت إليك شيئا قط. الخريبي عن سفيان قال: ما أنفقت درهما في بناء. وقال يحيى بن يمان عن سفيان: لو أن البهائم تعقل من الموت ما تعقلون، ما أكلتم منها سمينا. ثم قال ابن يمان: ما رأيت مثل سفيان، أقبلت الدنيا عليه فصرف وجهه عنها. قال أبو أحمد الزبيري: كنت في مسجد الخيف مع سفيان، والمنادي ينادي: من جاء بسفيان فله 10,000. وقيل إنه لأجل الطلب هرب إلى اليمن، فسرق شيء فاتهموا سفيان. قال: فأتوا بي معنى ابن زائدة، وكان قد كتب إليه في طلبي. فقيل له: هذا قد سرق منا. فقال: لما سرقت متاعهم؟ قلت: ما سرقت شيئا. فقال لهم: تنحوا لأسائله. ثم أقبل علي فقال: ما اسمك؟ قلت: عبد الله بن عبد الرحمن. فقال: نشدتك الله لمن تسبت. فقلت: أنا سفيان ابن سعيد بن مسروق. قال: الثوري. قلت: الثوري. قال: أنت بغية أمير المؤمنين. قلت: أجل. فأطرق ساعة ثم قال: ما شئت فأقم، ومتى شئت فرحل، فوالله ما كنت تحت قدمي ما رفعتها. لو كنت تحت قدمي ما رفعتها. نعم أحسن الله. قرأتها على إسحاق ابن طارق. قال: أنبأنا ابن خليل. قال: أنبأنا أحمد بن محمد. قال: أنبأنا أبو علي المقرئ. قال: أنبأنا أبو نعيم. قال: أنبأنا أبو الشيخ. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن. قال: حدثنا أحمد بن سليمان بن أبي شيبة. قال: سمعت صالح بن معاذ البصري. قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي. قال: سمعت سفيان فذكرها. وكيع عن سفيان قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نفسي مرة علي ومرة لي. الخريبي عن سفيان: سنستدرجهم. قال: نسبغ عليهم النعمة ونمنعهم الشكر. أبو إسحاق الفزاري عن سفيان قال: البكاء 10 أجزاء، جزء لله و9 لغير الله، فإذا جاء الذي لله في العام مرة فهو كثير. قال خلف بن تميم قال: سمعت سفيان يقول: من أحب أفخاذ النساء لم يفلح. وقال عبد الرحمن بن رستة: سمعت ابن مهدي يقول: بات سفيان عندي فجعل يبكي. فقيل له فقال: لذنوبي عندي أهون من ذا، ورفع شيئا من الأرض، إني أخاف أن أسلب الإيمان قبل أن أموت. وعن سفيان: السلامة في ألا تحب أن تعرف. وروى رستة عن ابن مهدي قال: قدم سفيان البصرة والسلطان يطلبه، فصار إلى بستان فأجر نفسه لحفظ ثماره، فمر به بعض العشارين فقال من أنت يا شيخ؟ قال من أهل الكوفة. قال أرطب البصرة أحلى أم رطب الكوفة؟ قال لم أذق رطب البصرة. قال ما أكذبك، البر والفاجر والكلاب يأكلون الرطب الساعة. ورجع إلى العامل فأخبره ليعجبه فقال ثكلتك أمك، أدركه فإن كنت صادقا فإنه سفيان الثوري، فخذه لنتقرب به إلى أمير المؤمنين. فرجع في طلبه فما قدر عليه. قال شجاع بن الوليد كنت أحج مع سفيان فما يكاد لسانه يفطر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذاهبا وراجعا. وعن سفيان أنه ذهب إلى خراسان في حق له فأجر نفسه في جمالين. وقال إبراهيم بن أعين كنت مع سفيان والأوزاعي، فدخل علينا عبد الصمد بن علي وهو أمير مكة، وسفيان يتوضأ وأنا أصب عليه كأنه بطأه وهو يقول لا تنظروا إلي أنا مبتلى. فجاء عبد الصمد فسلم فقال له سفيان من أنت؟ فقال أنا عبد الصمد. فقال كيف أنت؟ اتق الله وإذا كبرت فأسمع. قال يحيى بن يمان سمعت سفيان يقول إني لا أرى المنكر فلا أتكلم فأبول أكدم دم. نعم. قلت مع جلالة سفيان كان يبيح النبيذ الذي كثيره مسكر. أخبرنا أحمد بن سلامة كتابة عن اللبان قال أنبأنا الحداد قال أنبأنا أبو نعيم قال حدثنا أحمد بن جعفر بن سلم قال حدثنا الأبار قال حدثنا عبد الملك الميموني قال سمعت يعلى بن عبيد يقول قال سفيان إني لآتي الدعوة وما أشتهي النبيذة فأشربه لكي يراني الناس. المحاربي قال سمعت الثوري يقول الغلام إذا رآه في الصف الأول احتلمت، فإن قال لا قال تأخر. يوسف بن أسباط قال سمعت الثوري يقول ليس شيء أقطع لظهر إبليس من قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. عن سفيان وسئل ما الزهد قال سقوط المنزلة. وعنه قال إني لألقى الرجل أبغضه فيقول كيف أصبحت فيلين له قلبي فكيف بمن آكل طعامهم. وكيو عن سفيان لو أن اليقين ثبت في القلب لطار فرحا أو حزنا أو شوقا إلى الجنة أو خوفا من النار. قال قتيبة لولا سفيان لمات الورع. ابن المبارك قال لي سفيان إياك والشهرة فما أتيت أحدا إلا وقد نهى عن الشهرة. وعن الفريابي قال أتى سفيان بيت المقدس فأقام ثلاثة أيام ورابط بعسقلان 40 يوما وصحبته إلى مكة. أحمد بن يونس قال سمعت سفيان يقول ما رأيت للإنسان خيرا من أن يدخل جحرا. قال عطاء بن مسلم قال لي الثوري إذا كنت بالشام فاذكر مناقب علي، وإذا كنت بالكوفة فاذكر مناقب أبي بكر وعمر. وعنه من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم خرج من عصمة الله ووكل إلى نفسه. وعنه من سمع ببدعة فلا يحكيها لجلسائه لا يلقيها في قلوبهم. قلت أكثر أئمة السلف على هذا التحذير يرون أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. قال محمد بن مسلم الطائفي إذا رأيت عراقيا فتعوذ من شره، وإذا رأيت سفيان فسل الله الجنة. وعن الأصمعي أن الثوري أوصى أن تدفن كتبه وكان ندم على أشياء كتبها عن قوم. الله. عبد الله بن خبيق قال حدثنا الهيثم بن جميل عن مفضل بن مهلل قال حجرت مع سفيان فوفينا بمكة في الأوزاعية فاجتمعنا في دار وكان على الموسم عبد الصمد بن علي فدق داقني الباب. قلنا من ذا؟ قال الأمير. فقام الثوري فدخل المخرج وقام الأوزاعي فتلقاه فقال له من أنت أيها الشيخ؟ قال أنا الأوزاعي. قال حياك الله بالسلام، أما إن كتبك كانت تأتينا فنقض حوائجك، ما فعل سفيان؟ قال فقلت دخل المخرج. قال فدخل الأوزاعي في إثره فقال إن هذا الرجل ما قصد إلا قصدك. فخرج سفيان مخطبا فقال سلام عليكم كيف أنتم؟ فقال له عبد الصمد أتيت أكتب عنك هذه المناسك. قال أولا أدلك على ما هو أنفع لك منها؟ قال إن أردت كفاك الله يا أبا جعفر. فقال له أوزعي يا أبا عبد الله إن هؤلاء ليس يرضون منك إلا بالإعظام لهم. فقال يا أبا عمرو إنا لسنا نقدر أن نضربهم وإنما نؤدبهم بمثل هذا الذي ترى. قال مفضل فالتفت إلي الأوزاعي فقال لي قم بنا

روى ضمرة عن سفيان أنه قال: يستغر الغلام لسبع ويحتلم بعد سبع، ثم ينتهي طوله بعد سبع، ثم يتكامل عقله بعد سبع، ثم هي التجارب. قال أبو أسامة: مريض سفيان فذهبت بمائه إلى الطبيب فقال: هذا بول راهب، هذا رجل قد فتت الحزن كبده، ما له دواء. قال ضمرة: سمعت مالكا يقول: إنما كانت العراق تجيش علينا بالدراهم والثياب، ثم صارت تجيش علينا بسفيان. لا أعلم في العلماء مثل سفيان. الله الله. وكان سفيان يقول: مالك ليس له حفظ. قلت: هذا يقوله سفيان لقوة حافظته بكثرة حديثه ورحلته إلى الآفاق، وأما مالك فله إتقان وفقه لا يدرك شأوه فيه، وله حفظ تام، فرضي الله عنهما. وقال أبو حاتم الرازي: سفيان فقيه حافظ زاهد إمام، هو أحفظ من شعبة. وقال أبو زرعة: سفيان أحفظ من شعبة في الإسناد والمتن. قال عبد المؤمن النسفي: سألت صالح بن محمد جزرة عن سفيان ومالك فقال: سفيان ليس يتقدمه عندي أحد، هو أحفظ وهو أحفظ وأكثر حديثا، ولكن كان مالك ينتقي الرجال، وسفيان أحفظ من شعبة وأكثر حديثا، يبلغ حديثه 30,000 وشعبة نحو 10,000. أخبرنا أحمد بن هبة الله عن عبد الصمد عبد المعز بن محمد. طيب، قال أخبرنا أحمد بن هبة الله عن عبد المعز بن محمد أنه قال: أنبأنا زاهر بن طاهر، قال: أنبأنا أبو سعد الكنجروذي، قال: أنبأنا أبو سعيد عبد الله بن محمد، قال: أنبأنا محمد بن أيوب، قال: أنبأنا محمد بن كثير، قال: أنبأنا سفيان الثوري، قال: حدثني المغيرة بن النعمان، قال: حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ألا وإن أول من أتى إبراهيم عليه السلام يوم القيامة، ألا وإن ناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: أصحابي أصحابي، فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله العزيز الحكيم. أخرجه البخاري عن ابن كثير. قرأت على أحمد بن هبة الله في سنة 93 عن عبد المعز بن محمد أنه قال: أنبأنا زاهر بن طاهر، قال: أنبأنا أبو يعلى الصابوني، قال: أنبأنا أبو سعيد عبد الله بن محمد الرازي، قال: حدثنا محمد بن أيوب، قال: أنبأنا ابن محمد بن كثير، قال: حدثنا سفيان عن أسلم المنقري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه أنه قال: قال أبي بن كعب رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقرئك سورة. قال: قلت يا رسول الله، وسميت لك؟ قال: نعم. قلت لأبي: فرحت بذلك؟ قال: وما يمنعني وهو يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فلتفرحوا. قال ابن مهدي: كان لسفيان درس في الحديث، يعني يدرس حديثه. قال ابن مهدي: كان لسفيان. طيب، وقال علي بن ثابت الجزري: سمعت سفيان يقول: طلبت العلم فلم يكن لي نية ثم رزقني الله النية. وعن يحيى بن يمان عن سفيان أنه قال: إنما إني لأمر بالحائك فأسد أذني مخافة أن أحفظ ما يقول. قال القطان وعبد الرحمن: ورأينا أحفظ من سفيان. قال أبو عبيدة بن أبي السفر: حدثنا عبد الله بن محمد المفلوج، قال: سمعت يحيى بن يمان يقول: سمعت الثوري يقول: ما أحدث من كل 10 واحد. ثم قال يحيى: قد كتبت عنه 20,000. وأخبرني الأشجعي أنه كتب عنه 30,000. قال أبو نعيم: شد فين هم الصفحة 79 نصف خمس، لما أنا قلت كده مش هخلص يعني، فأخذت راحتي. قال أبو نعيم: سمعت سفيان يقول: الإيمان يزيد وينقص، هارون بن أبي هارون العبدي، قال: حدثنا حبان بن موسى باء، قال: حدثنا حبان بن علي، قال: حبان بن موسى، قال: حدثنا ابن المبارك أنه سمع سفيان يقول: من زعم أن نقول هو الله أحد مخلوق فقد كفر بالله. وقال زيد بن الحباب: كان سفيان يفضل عليا على عثمان، وعن عثام بن علي. خلاص انت تقعد، بقول له ما رجع. مين؟ وقال طيب، وعن عثام بن علي أنه قال سمعت السوي، وكأن الذهبي ينقل من مصادر معينة، فممكن أن يعيد بعض الأقوال والأثار، صح؟ وعن عثام بن علي أنه قال سمعت الثوري يقول لا يجتمع حب علي وعثمان في قلوب نبلاء الرجال إلا في عفوا لا يجتمع حب علي وعثمان إلا في قلوب نبلاء الرجال. وقال ابن المبارك عن سفيان أنه قال استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. وقال مؤمل بن إسماعيل لم يصلي سفيان على ابن أبي رواد للإرجاء. وقال شعيب بن حرب قال سفيان لا ينفعك ما كتبت حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من الجهر. وقال وكيع عن سفيان في الحديث ما يعدله شيء لمن أراد الله به، لمن أراد به الله. وعنه أنه قال ينبغي للرجل أن يكره ولده على العلم فإنه مسؤول عنه. عبد الصمد بن حسان قال سمعت سفيان يقول الإسناد سلاح المؤمن، فمن لم يكن مع له سلاح فبأي شيء يقاتل. قبيصة قال سمعت سفيان يقول الملائكة حراس السماء وأصحاب الحديث حراس الأرض. وقال يحيى بن يمان قيل لسفيان ليست لهم نية، يعني أصحاب الحديث، قال طلبهم له نية، لو لم يأتني أصحاب الحديث لأتيتهم في بيوتهم. وقال الخريبي سمعت سفيان يقول ليس شيء أنفع للناس من الحديث. وقال معدان الذي يقول فيه ابن المبارك هو من الأبدال سألت الثوري عنه عن قوله وهو معكم أينما كنتم قال علمه. وسئل سفيان عن أحاديث الصفات فقال أمروها كما جاءت. وقال أبو نعيم عنه وددت أني أفلتت من الحديث كفافا. وقال أبو أسامة قال سفيان وددت أن يدي قطعت ولم أطلب حديثا. قال محمد بن عبد الله بن نمير في قول سفيان ما أخاف على نفسي غير الحديث، قال لأنه كان يحدث عن الضعفاء، قلت ولأنه كان يدلس عنهم وكان يخاف من الشهوة وعدم النية في بعض الأحايين. قال أبو نعيم كان سفيان يخضب قليلا إذا دخل الحمام. وقال قبيصة كان سفيان مزاحا كنت أتأخر خلفه مخافة أن يحيرني بمزاحه. وروى الفسوي عن عيسى بن محمد أن سفيان كان يضحك حتى يستلقي ويمد رجليه. قال زيد بن أبي الزرقاء كان سفيان يقول لأصحاب الحديث تقدموا يا معشر الضعفاء. وقال يحيى بن يمان سمعت سفيان يقول للرجل الأدن مني لو كنت غنيا ما أدنيتك. وقال محمد بن عبد الوهاب ما رأيت الأمير والغني أذل منه في مجلس سفيان. قال ابن مهدي يزعمون أن سفيان كان يشرب النبيذ، أشهد لقد وصف له دواء، فقلت نأتيك بنبيذ؟ فقال لا، إتني بعسل وماء. قال خلف بن تميم رأيت الثورية بمكة وقد كثروا عليه، فقال إنا لله أخاف أن يكون الله قد ضيع هذه الأمة حيث احتاج الناس إلى مثلي. وسمعته يقول لولا أن أستذل لسكنت بين قوم لا يعرفوني. ونقل غير واحد أن سفيان كان مستكينا في لباسه، عليه ثياب رثة. قال أحمد بن عبد الله العجلي آجر سفيان نفسه من جمال، نعم، من جمال بما إلى مكة، فأمروه يعمل لهم خبزة فلم تجئ جيدة فضربه الجمال. فلما قدموا مكة دخل الجمال فإذا سفيان قد اجتمع حوله الناس، فسأل فقالوا هذا سفيان الثوري. فلما انفض عنه الناس تقدم إليه الجمال إليه وقال لم نعرفك يا أبا عبد الله. قال من يفسد طعام الناس يصيبه. قال من يفسد طعام الناس يصيبه أكثر من ذلك. قلت هذه حكاية مرسلة، وكيف اختفى طول الطريق أمر سفيان، فلعلها في أيام شبابه. روى يحيى بن يمان عن سفيان أنه قال اصحب من شئت ثم أغضبه ثم دس إليه من يسأله عنك. وقال قبيصة عن سفيان أنه قال كثرة الإخوان من سخافة الدين. وعن سفيان أنه قال أقل من معرفة الناس تقل البلدان. عن سفيان أنه قال أقل من معرفة الناس تقل غيبتك. قال قبيصة كان سفيان إذا نظرت إليه كأنه راهب، فإذا أخذ في الحديث أنكرته. قلت قد كان لحق سفيان خوف مزعج للغاية. قال ابن مهدي كنا نكون عنده فكأنما وقف للحساب وسمعته وقف للحساب وسمعه عثام بن علي يقول لقد خفت الله خوفا عجبا لي كيف لا أموت، لقد خفت الله خوفا عجبا لي كيف لا أموت، ولكن لي أجل وددت أنه خفف عني من الخوف أخاف أن أنه خفف عني من الخوف أخاف أن يذهب عقلي. وقال حماد بن دليل سمعت الثوري يقول إني لا أسأل الله أن يذهب عني من خوفه. وقال ابن مهدي: كنت أرمق سفيان في الليلة بعد الليلة أنهض مرعوبا ينادي النار النار، شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات. وقال أبو نعيم: كان سفيان إذا ذكر الموت لم ينتفع به أياما. وقال يوسف بن أسباط: كان سفيان يبول الدم من طول حزنه وفكرته. قال عبد الرزاق: لما قدم سفيان علينا طبخت له قدر سكباج فأكل، ثم أتيته بزبيب طائف فأكل، ثم قال: يا عبد الرزاق اعلف الحمار وكده، ثم قام يصلي حتى الصباح. وقال أحمد بن يونس: حدثنا علي بن الفضيل قال: رأيت الثوري ساجدا فطفت 7 أسابيع قبل أن يرفع رأسه. وعن مؤمل بن إسماعيل أنه قال: أقام سفيان بمكة 7 أسابيع عن شهرين الأسبوع. أي 7 أسابيع لا ماش شرف. وعن مؤمل بن إسماعيل أنه قال: أقام سفيان بمكة 1 سنة فما فتر من العبادة سوى من بعد العصر إلى المغرب، كان أجلس مع أصحاب الحديث وذلك عبادة. عن ابن مهدي أنه قال: كنت لا أستطيع سماع قراءة سفيان من كثرة بكائه. وقال مؤمل: دخلت على سفيان وهو يأكل طباهج ببيض فكلمته في ذلك فقال: لم أمركم ألا تأكلوا طيبة، اكتسبوا طيبا وكلوا. وقال أحمد بن يونس: أكلت عند سفيان خشكنانج فقال: هذا أهدي لنا. وقال عبد الرزاق: أكل سفيان مرة تمرا بزبد ثم قام يصلي حتى زالت الشمس. وقيل إنه سار إلى اليمن 4000 مضاربة فأنفق الربح. وعن يحيى بن المتوكل أنه قال: قال سفيان: إذا أثنى على الرجل جيرانه أجمعون فهو رجل سوء، لأنه ربما رآهم يعصون فلا ينكر ويلقاهم ببشر. وقال فضيل عن سفيان أنه قال: إذا رأيت الرجل محببا إلى جيرانه فاعلم أنه مداهن. وقال يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية: ما رأيت أحدا أصفق وجها في ذات الله من سفيان. وعن سفيان أنه قال: إن هؤلاء الملوك قد تركوا لكم الآخرة فاتركوا لهم الدنيا. قال عبد الرزاق: سمعت الثوري يقول لوهيب: ورب هذه البنية إني لأحب الموت. وعن ابن مهدي أنه قال: مرض سفيان بالبطن فتوضأ تلك الليلة 60 مرة حتى إذا عاين الأمر نزل عن فراشه فوضع خده بالأرض وقال: يا عبد الرحمن ما أشد الموت، ولما مات غمضته وجاء الناس في جوف الليل وعلموا. وقال عبد الرحمن: كان سفيان يتمنى الموت ليسلم من هؤلاء، فلما مرض كرهه وقال لي: اقرأ علي ياسين فإنه يقال يخفف عن المريض. فقرأت فما فرغت حتى طفئ. وقيل أخرج بجنازته على أهل البصرة بغتة فشهده الخلق، وصلى عليه عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر الكوفي بوصية من سفيان لصلاحه. وقال ابن المديني: أقام سفيان في اختفائه نحو 1 سنة. وقال يحيى القطان: مات في أول 61 و100. قلت: الصحيح موته في شعبان 1 كذلك الرخو الواقدي واهم خليفة فقال: مات 62. وقال يوسف بن أسباط: رأيت الثوري في النوم فقلت: أي الأعمال وجدت أفضل؟ قال: القرآن. فقلت: الحديث. فولى وجهه. وقال بكر بن خلف: حدثنا محمد قال: رأيت سفيان في المنام فقلت: يا أبا عبد الله ما وجدت أنفع؟ قال: الحديث. وقال سعير بن الخمس: رأيت سفيان في المنام يطير من نخلة إلى نخلة وهو يقرأ الحمد لله الذي صدقنا وعده. وقال أبو أسامة: لقيت يزيد بن إبراهيم صبيحة الليلة التي مات فيها سفيان فقال لي: قيل لي الليلة في منامي مات أمير المؤمنين. فقلت للذي يقول في المنام: مات سفيان الثوري؟ قال: نعم. وقال مصعب بن المقدام: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم آخذا بيد سفيان الثوري وهو يجزيه خيرا. وقال أبو سعيد الأشج: حدثنا إبراهيم بن معين قال: رأيت سفيان بن سعيد فقلت: ما صنعت؟ قال: أنا مع السفرة الكرام البررة. تمت الترجمة والحمد لله. الحمد لله، ما شاء الله، رحم الله سفيان وجمعنا به مع نبينا صلى الله عليه وسلم. كان الشيخ ممكن يقول لما عرض عليه القضاء يقول: والله ما أبصر بهذه منذ كذا وكذا من السنين. باو يا آه يعني هم يفهموا أن ما أبصر بهذه منذ كذا.